بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا نتكلم خلال هذا الباب الذي بوب له الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب تفسير سورة إبراهيم. وبدأ بذكر بعض مفردات هذه السورة، ثم بوب بعد ذلك بعض هذه الأبواب تحت تفسير سورة إبراهيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هاد أي داع، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أي داع. وقال مجاهد: صديد أي قيح ودم. وقال ابن عيينة رحمه الله: اذكروا نعمة الله عليكم، أيادي الله عندكم وأيام. يبقى الإنسان كما بينا في المرة السابقة، المطلوب وجوبا أن يكون متذكرا ذاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، أن المطلوب أداء شكر هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. ليس هو تذكر الإنسان للنعم من باب التذكر فقط، ولكن لكي يقوم بما يقابل هذه النعمة من شكر العبد ربه سبحانه وتعالى. اذكروا نعمة الله عليكم، أيادي الله عندكم وأيامه، أي وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله سبحانه وتعالى. وقال مجاهد رحمه الله: من كل ما سألتموه، وإن كل ما سألتموه أي رغبتم إليه فيه، أعطانا الله سبحانه وتعالى كل ما نسأله عنه، والله تعالى تكفل بإجابة دعاء من دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان كل ما تمنى، ومن كل ما سألتموه، ويبغون عوجا أي يلتمسون لها عوجا، يبقى يلتمسون لها عوجا. وإذ تأذن ربكم أعلمكم أي آذنكم، ردوا أيديهم في أفواههم، قال هذا مثل كفوا عما أمروا به. الآيات لما بتيجي تتكلم عن هؤلاء الكفار كيف قابلوا هذه الدعوة من رسلهم، كيف قابلوا الدعوة من رسلهم، وأن لما بنيجي نقرأ هذا الأمر كي نتعرف على السنن الكونية، وأن الداعي لابد أن يكون على بصيرة من أمره. حال الداعي لما يدعو على الناس إلى أن يستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى، منهم من يستجيب ومنهم لم يستجب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف فعل ذلك الملأ مع رسلهم، كيف فعل أولئك الكفار مع رسلهم عندما دعوهم إلى أمر الله عز وجل وإلى أن يستقيموا على أمره. ردوا أيديهم في أفواههم، قال هذا مثل كفوا عما أمروا به، يبقى لم يستجيبوا، يعني لم يستجيبوا ولم يؤمنوا بما جاءت به الرسل. قال مقامي حيث يقيم الله بين يديه، ذلك من خاف مقامي وخاف وعيد، أي حيث يقيم الله بين يديه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى ذلك من خاف مقامي وخاف وعيد، يبقى الإنسان بيخشى من عذاب ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا دائما الإنسان بيستحضر هذا المشهد في وقوفه بين يدي الملك الديان، ماذا أقول ربي سبحانه وتعالى عن هذا القول، عن هذه الفعلة، عن هذه الحركة، عن هذا السلوك. يبقى دائما الإنسان كده رجاع، ودائما بيقيم ما بدر واستدر منه أقوال وأفعال. لماذا؟ لأنه بيستحضر هذا المشهد في وقوفه مثلا بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عنه خافية، حيث يقيم الله بين يديه، من ورائه أي قدامه، من ورائه أي قدامه. لما الآيات تتكلم على جهنم، تتكلم على جهنم، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، الصديد قلنا اللي هو القيح والدم، يبقى من ورائه جهنم أي قدامه. لكم تبعا واحدها تابع، مثل غايب وغائب، لكم تبعا واحدها تابع، يبقى وبرز الله جميعا. وحنجد أن الضعفاء يقولون للكبراء أي الأتباع للمتبوعين إن كنا لكم تبعا، يعني كانوا يأمرونهم وينفذون ذلك، يبقى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، يحلون لهم الحلال يحرمون لهم الحرام فيتبعونهم على ذلك، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك. برضك آدي ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وورد الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا، يعني كانوا يتبعون هؤلاء في أوامرهم، فيترى هل هم يتحملون عنهم نصيبا أو جزءا من العذاب؟ الجميع طبعا يعني في النار. قال بمصرخكم استصرخني استغاثني، ما أنا مصرخ وأنتم مصرخي، كلام الشيطان لما يكون خطيبا في هؤلاء، قلنا ده حصائد عمل الشيطان لما يجد هذا المجموع في نار جهنم، ما كان ذلك إلا حصاد لعمل الشيطان في هذه المدة الطويلة، يقوم خطيبا ولكن خطبة فيها التقريع والتوبيخ لهؤلاء، يعني وكأنه بيلوم هؤلاء لماذا استجابوا للشيطان وليس له سلطان على هؤلاء القوم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بصرخكم وما أنتم بمصرخين. يبقى قال يعني لو استغاثوا فلا يغثهم، يستصرخوا من الصراخ ولا خلال، أي مصدر خللت خلالا، ويجوز أيضا جمع خلة وخلال، اكتثت أي استؤصلت. يبقى ولا خلال، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يعني ما فيش هنا صحبة، يعني كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولا خلال، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وانفقوا مما رزقناه سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قال مصدر خللته أي خلالا، ويجوز أيضا جمع خلة وخلال. اكتثت أي استؤصلت، اكتثت من فوق الأرض أي استؤصلت. ثم ذكر أولى الأبواب باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كرجل المسلم لا يتحط ورقها ولا ولا ولا تؤتي كلها كل حين، أي ذكرا أو صافيا. قال ابن عمر رضي الله عنهما فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقول شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فلما قمنا قلت لعمر رضي الله عنه يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، فقال ما منعك أن تكلم؟ قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر رضي الله عنه لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يبقى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. دايما يعني مر علينا الكلام منهجية التعامل مع الأمثال، منهجية التعامل مع الأمثال ده مش عبارة عن مثل كده بيقص أو بيحكى، يبقى المثل كده لا أجوز المثل إلا وقد وقفت على المعنى الذي يبد أن يدرك من خلال ذلك المثل. لماذا ضرب الله عز وجل لنا ذلك المثل؟ يبقى في مفهوم المطلوب أن يصل هذا المفهوم إلى أذهاننا وأن ندرك ذلك المعنى واستقر هذا المعنى في نفوسنا تقريبا لهذه الأفهام وتقريبا لهذه الأمور. فقال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة اللي لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا مثل ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى للمؤمن. يبقى قول لا إله إلا الله يبقى المؤمن كده أصله ثابت وبالتالي فرعه في السماء، يعني منتج لطاعات، منتج دايما لطاعات. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة، وذكر تحت هذه الترجمة رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه المسلم أو كالرجل المسلم لا يتحط ورقها ولا ولا ولا، أي ذكر من أوصافها. قال لهم في شجرة تشبه المسلم، فما هي الشجرة دي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، البعض قال شجرة كذا وشجرة كذا وشجرة كذا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع في نفسي أنها النخلة، النخلة دي تشبه المسلم، نافعة من كل الجوانب، نافعة من كل الجوانب. ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، لكن استحى ابن عمر رضي الله عنه. اللي منعه رأى أن أكابر الصحابة وفضل الصحابة موجودة ولم يتكلم، فعلى ذلك استحى أن يتكلم بحضرة هؤلاء. فلذلك قال: رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. السبب إيه؟ أن هؤلاء الأكابر وفضل لم يتكلموا، ومن أصاغر الصحابة رضي الله عنهم، فعلى ذلك استحى أن يتكلم وهؤلاء لم يتكلموا. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. لما الصحابة قالوا شجرة كذا وشجرة كذا، ففي النهاية كده قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: النخلة. فلما قمنا قلت لعمر رضي الله عنه: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، ده اللي وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تتكلم؟ إيه اللي منعك أن تتكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. وده من أدب ابن عمر رضي الله عنهما. قال عمر رضي الله عنه: أن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يبقى يعني على أساس أن ابنه وفق إلى الإجابة الصحيحة، فبيبقى في فرح وسرور يدخل إلى نفس الأب. وعمر كأب رضي الله عنه قال لولدي لما قال أنه وقع في نفس النخلة، فقال: أن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. فيبقى دي الشجرة، ده مثل المسلم، يبقى كالنخلة، النخلة نافعة في كل شيء، يعني نافعة سواء في ظلها أو في ثمارها أو في أوراقها في لحافها، هنجد أن النخلة نافعة من كل الجوانب. وكذلك ده بتشبه المسلم، يبقى شبه المسلم بالنخلة في نفعها. لذلك كما قال ربنا سبحانه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يبقى ده مثل للمسلم، مسلم نافع دائما ويستزيد من القربات، يبقى ده ثمار، منتج للطاعات. قال باب: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. موقف قلنا عصيب، يعني هذا موقف عصيب، لما بيوضع الإنسان في قبره ويأتيه ملكان ينهراني نهرا شديدا ويسألاني: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وقلنا الناس حينقسموا إلى قسمين، قسم حيجيب لأنه قد أجاب إجابة عملية عن هذه الأسئلة فوق حياته، وقسم يعجز عن الإجابة مع سهولة الأسئلة وسهولة الإجابة ولكن يعجز. يبقى هذا الموطن ربنا سبحانه وتعالى يثبت فيه الإنسان المؤمن الذي آمن واستقام على أمر ربه، فكانت الجائزة هو أن الله تعالى يربط على قلبي ويجيب بسهولة ويسر على هذه الأسئلة التي أجاب عليها عمليا في حياته. فلذلك قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر، إذا سئل في القبر، يبدأ لما بيضع في قبره يأتي ملكان ينهراني نهرا شديدا ويسألاني من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حيجد كده سهولة ويسر في الإجابة، سهولة ويسر في الإجابة، لأنه أجاب عليها عمليا في حياته هيجيب عليها قوليا في قبره. من لم يجب عليها إجابة عملية في حياته هيعجز عن هذه الإجابة القولية في قبره، لأن هذه الحالة تبقى حالة من الفزع الشديد والاضطراب الشديد. يبقى ملكان ينهرين نهرا شديدا، فحالة من الفزع الشديد جدا. ولكن رب سبحانه وتعالى بيربط على قلب المؤمن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يبقى مسدد في قوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هو مسدد في قوله في دنياه، ومسدد في قوله لما يوضع في قبره، وسدد في قوله عند رب سبحانه وتعالى. فدي منحة جائزة من الرب سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، مكافأة على استقامته على أمر رب سبحانه وتعالى. آمن واستقام، فما هي النتيجة؟ طب ما هي الجائزة هذه المنحة؟ الله تعالى يثبت هذا الإنسان عند هذه المواطن. لذلك المؤمن مسدد في قوله وموفق في أعماله، موفق في القول ومسدد في العمل. فنقول ده كنتيجة للإيمان، كنتيجة للإيمان. ثم ذكر آخر باب تحت تفسير سورة إبراهيم، قال باب: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي ألم تعلم، ألم ترى كيف، ألم ترى الذين خرجوا. يبقى ألم تعلم بيبقى كأنه أمر لا يخفى، أمر غير مخفي على الإنسان. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ترى كيف فعل ربك بعاد. يبقى أمر لا يخفى على الإنسان، ألم تعلم، أما علمت بذلك. قلنا عشان ينتبه الإنسان، يعني إيه الإفادة التي تعود على الإنسان من ذلك؟ يعلم. يبقى خذوا حذركم، وكذلك يعلم كيف سلك هؤلاء طريق سبيل المجرمين، وما هي أمارات وعلامات سبيل المجرمين، عشان نحذر من ذلك. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، عشان كده بينا أن التوحيد ده من نعم الله عز وجل، من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى على الإنسان، أن الله تعالى اصطفاك واكتباك وجعلك ممن تشهد بالشهادتين. يبقى يكون أن الإنسان كده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده أساسا ده هي الإجابة التي ينجو الإنسان من خلالها من عذاب القبر. لما يجيب الإجابة ده هي أساسا يشهد بهذه الشهادة. ولكن شهادة، شهادة معناها دي يبقى حضور، اللي أنا هنشهد عليه ده يبقى فيه حضور. تشهد على ماذا؟ يبقى تشهد على أمر رآه الإنسان. فكذلك هو كان بيعيش بالشهادتين في حياته، يعيش بالشهادتين في حياته، لا إله إلا الله منهج حياة الإنسان المسلم. وهذه سبيل الاتباع، أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت. قال البوار أي الهلاك، بار يبور بورا، قوما بورا أي هالكين. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم كفار أهل مكة. يبقى دعاهم إلى التوحيد، ولكن على ذلك بدلوا هذه الكلمة، أو اختاروا أن يكونوا ألا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهؤلاء مألهم، مقامهم إلى جهنم وبئس المصير. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. يبقى قالهم كفار أهل مكة. يبقى الإنسان دائما يستشعر بهذه النعمة العظيمة، بنعمة التوحيد. الله تعالى اصطفانا واكتبانا وجعلنا مسلمين، والله تعالى اصطفانا واكتبانا على هذه الكلمة التي فيها إنقاذ الإنسان من النيران، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى مدار الأمر ده كله على لا إله إلا الله، من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب، من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، من أجلها كانت الجنة والنار. يبقى كل ده لذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ثم ذكر بعد ذلك باب تفسير سورة الحجر، وهي سورة مكية، وهي سورة أيضا سورة القرآن المكي. قال مجاهد رحمه الله: صراط علي مستقيم، الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه، لبإمام مبين أي على الطريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمرك أي لعيشك قوم منكرون، أنكرهم لوط عليه السلام. وقال غيره: كتاب معلوم أي أجل، لو ما تأتينا هل لا تأتينا، شيع أمم، الأولياء أيضا شيع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يهرعون أي مسرعين، للمتوسمين أي للناظرين، سكرت أي غشيت برودا منازل للشمس والقمر، لواقح ملاقح ملقحة، حمى جماعة حمأة وهو الطين المتغير، والمسنون أي المصفوب، لا توجل أي لا تخف، دابر آخر لبإمام مبين. قال دابر أي آخر لبإمام مبين، الإمام كل ما أتممته واهتديت به. الصيحة أي الهلكة، هذه بعض المفردات، مفردات هذه السورة كما ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في تفسير سورة الحجر. قال مجاهد رحمه الله: صراط علي مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم، أن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني لما قال الشيطان قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض وأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، يبقى الحق يرجع إلى الله سبحانه وتعالى على طريق. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال لبإمام مبين على الطريق، أي طريق واضح، وإنهما لبإمام مبين، كلام عن قوم لوط وأصحاب الأيكة، وإنهما لبإمام مبين أي على الطريق، على طريق واضح. قال ابن عباس رضي الله عنه: لعمرك، إذا قسم رب سبحانه وتعالى أي لعيشك، وقوم منكرون أنكرهم لوط عليه السلام، أما جاءت الملائكة في صورة مرد فأنكرهم لوط عليه السلام. وقال غير: كتاب معلوم أي أجل معلوم، لو ما تأتينا هل لا تأتينا، شيع يطلق على الأمم وعلى الأولياء، يبقى شيع مقصود بها الأمم ويقصد بها أيضا الأولياء، يقال لهم شيع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يهرعون أي مسرعين، وللمتوسمين للناظرين، سكرت أي غشيت، سكرت أبصارنا أي غشيت كده. قال: برودا منازل الشمس والقمر، لواقح أي ملاقح ملقحة، حمين جماعة حمأة وهو الطين المتغير، والمسنون المصبوب، من حمين مسنون يبقى من طين متغير كده مصبوب، لا توجل أي لا تخف، دابر أي آخر، لبإمام مبين، الإمام كل ما أتممت واهتديت به، يبقى إمام مبين، يبقى أنه لبإمام مبين، يبقى على الطريق. الكلام ده كان بيتكلم على قوم لوط وأصحاب الأيكة، وهنا بيبين أيضا كلمة إمام مبين، الإمام كل ما أتممت به، كل ما أتممت واهتديت به. الصيحة الهلكة. ثم ذكر أول أبواب باب قولي: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. تكلم على الجن كيف يسترقون السمع، كيف يسترقون السمع، وأن الله سبحانه وتعالى يعني زين السماء بهذه الكواكب، وأيضا وحفظ من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة وجنحتها خضعانا لقولي كالسلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال الحق والعلي الكبير. فيسمع مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا، واحد فوق آخر، وصفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض، ربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض، فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. وفي رواية عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا قضى الله الأمر وزاد والكاهن. قال أيضا في رواية عن عكرمة رحمه الله قال حدثنا أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر وقال على فم الساحر أو الكاهن يعني، قلت لسفيان أنت سمعت عمرا؟ قال سمعت عكرمة. قال سمعت أبا هريرة. قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عنك عن عمر عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أنه قرأ فزعة. قال سفيان هكذا قرأ عمر، فلا أدري سمعه وكذا أم لا. قال سفيان هي قراءتنا كلم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ربنا سبحانه وتعالى جعل في السماء بروجا وزينا سبحانه وتعالى للناظرين، حفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ذكر مين هو بيسترق السمع، يبقى الجن، وبالتالي كانت هناك هذه الشوب لرصد هؤلاء فإذا وصل إليه أحرقته. لكن كيف يسترق السمع؟ كيف يسترقه؟ يقول بذلك أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، أي تكلم بالوحي، إذا تكلم الله تعالى بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة خوفا من ربها سبحانه، ضربت الملائكة بجناحتها خضعانا. قال لقوله كالسلسلة على صفوان، يبقى ده الصوت يعني حاله بيبقى ازاي، كالسلسلة على الصفوان زي السلسلة كده بتبقى على الصخرة. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم. يبقى على ذلك يبقى لما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى بوحي بيأخذ السماء رجفة شديدة من خوفها من ربها سبحانه وتعالى، فإذا فزع عن قلوبهم كشف ذلك الأمر ذهب ما حل بهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ يبدأ الملائكة يسألوا لأنهم يعلمون أن ربهم قد تكلم بالوحي، فلما يتكلم الوحي يبقى كالسلسلة على الصفوان، وكذلك تضرب الملائكة من ناحيتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله. فإذا فزع عن قلوبهم أي ما حل بهم قالوا ماذا قال ربكم؟ يبدأوا يسألوا. قالوا الذي قال الحق والعلي الكبير، فيسمع مسترق السمع. فأول من يفيق بيبقى جبريل عليه السلام، وبالتالي يوحي إليه ربنا سبحانه وتعالى. أن جبريل عليه السلام بقى لما يجي يمر على كل على أهل السماوات يسألون ماذا قال ربكم؟ قال الحق والعلي الكبير، ثم يخبرهم بالوحي فيسمع مسترق السمع. مين مسترق السمع؟ لهم الجن. ومسترق السمع كذا واحد فوق آخر، وصف سفيان بيده وفرق بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، يبقى يركب بعضهم فوق بعض، يبقى ده أدي الجن كيف يسترق السمع. يبقى نقول ده الجن ده على الأرض اهو والتاني بقى فوق، وهكذا لغاية لما يسترق يصل إلى أن يسترق ذلك السمع. لما هذا الوحي بيقال لأهل السماء يستمعون ذلك، فماذا يصنعون؟ يبقى الذي سمع سمع يبدأ ينقل ذلك إلى الذي من بعده. فإما حاجة إن الشاب تصل قبل أن يقوم ببلاغ ذلك القول، وإما أن هو يصل هذا الشاب بعدما أبلغ ذلك القول. كل ده بيبقى بقدر الله عز وجل. الله تعالى أراد لهذه الكلمة أن تصل إلى ذلك كانه الساحر، يبقى هذا الشاب يبقى بيرصد هذا الجني مسترق السمع، ولكن ايه هؤلاء اما انه يبلغ او لا يبلغ حسب ما قدر ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كما قال وصف جنب يده وفرق بين اصابع هذه اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، فربما ادرك الشاب المستمع قبل ان يرمي بها الى صاحبه فيحرقه وخلاص وصل لغايه هنا. يبقى قبل ما يوصل الكلمه يرميها الى صاحبه، يبقى الشاب بيحصده، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه. كل ده بقدر الله سبحانه وتعالى. إذا قدر أن هذه الكلمة يقولونها لهذا الساحر أو الكاهن، ولذا من باب الابتلاء ومن باب الفتن. فإن كان ربنا سبحانه قدر فعلى ذلك الشهاب لا يصل إليه إلا بعدما ألقى ورمى بهذه الكلمة لصاحبه، وربما لم يدركه حتى يرمي إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض. يبقى واحد من وراء واحد كده البلاغة، أو الواحد استمع ينقل ده للي تحته وهكذا لغاية لما يلقوها على إلى الأرض. وربما قال شوفان حتى انتهى الأرض، فتلقى على فم الساحر، فتلقى على فم الساحر، يبقى يأتي كده ثم يكلم بها ذلك الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق. يبقى هي كلمة حقيقية ولكن بيضيف إليها كذبات كثيرة جدا فيصدق، فيقول ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا. يبقى الكلمة التي سمع بها هذا الجني منها وهي مسترق السمع، يسمعون لما يكون هذا الكلام يدور بين أهل السماء، يسمعون لذلك. قلنا لأن هذا الوحي جبريل عليه السلام يبلغه لأهل السماء، ماذا قال ربكم؟ قال الحق والعلي الكبير أن الله تعالى أوحى بكذا وكذا. مسترق السمع يستمعون، فإما أن هي الكلمة دي ينقلونها حتى تصل إلى الأرض ثم تلقى على فم الساحر، أو أن هو يرصد ذلك الشاف فيحرقه قبل أن يرمي بها إلى صاحبه. فالله تعالى قدر أن هذه الكلمة تصل إلى ذلك الساحر، ومن باب الفتنة ومن باب أيضا الابتلاء والاختبار، فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. يبقى ده كلمة سمعت من السماء أن الله تعالى قدر كذا فيلقيها ويلقي معها بقى كذبات كثيرة جدا، يقولون حيحدث كذا وحدث كذا، ففعلا حيحدث ما قال، فهم يظنون هو بيعلم الغيب، فبالتالي حيصدق ويصدق بهذه الكذبات من خلال هذه الكلمة التي كانت فعلا صادقة واستمعوا فيها واستمعوا إليها من السماء. أيضا قال إذا قال الله الأمر وقال على فم الساحر، قلت أنت سمعت عمرا عمرو دينار؟ قال سمعت عكرمة، قال سمعت أبا هريرة، قال نعم. سفيان كده يسأله أنت سمعت عمرا؟ قال سمعت عكرمة، قال سمعت أبا هريرة، السند ده؟ قال نعم. قلت سفيان إن إنسان روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة فأنه قال فزع أو فرغ، يعني في قراءة كده فرغ أي ذهب محل بها. قال سفيان كذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه وكذا أم لا. قال سفيان هي قراءتنا، بعض القراءات قال فرع، هي هنا فزع، هنا فزع، هنا فرغ، في القراءة الأخرى فرغ أي ذهب ما حل بها أيضا، لكن هي قراءة عندنا حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم يبقى ذهب ما حل بها. قال باب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. العبرة والاتعاظ بما حدث للأمم السابقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يبقى العبرة والعظة الاعتبار والاتعاظ بذلك، والإنسان يخشى على نفسه أن يصاب بما أصيب به هؤلاء القوم، أن يصاب بما أصيب به هؤلاء القوم. فلذلك لا تدخلوا على أصحاب على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين. يعني هم وصلوا الحال ده إزاي؟ لماذا أهلك الله عز وجل هؤلاء؟ لماذا كتب عليهم الدمار والهلاك؟ يبقى بسبب عصيانهم وانحرافهم عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. فيخشى الإنسان على نفسه أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يخشى على نفسه، بل مطلوب أن يخشى فعلا على نفسه عذاب ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي لما بيّن الله عز وجل لماذا أهلك هؤلاء القوم عشان خذوا حذركم، إحنا ننتبه. وكذلك نبتعد عن أي سبب من الأسباب التي جلب أو جلب من خلالها يعني هذا الهلاك والدمار على هؤلاء. يبقى لماذا أهلك الله عز وجل هؤلاء؟ فكلنا أخذنا بذنب ذلك من عصى وكانوا يعتدون بسبب الذنوب المعاصي. يبقى احنا بنقرأ كده ربنا سبحانه وتعالى أهلك عاد وأهلك ثمود قوم صالح وأهلك مدين قوم شعيب. يبقى دول كلهم لماذا أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى ذلك من عصى وكانوا يعتدون فكلنا أخذنا بذنب في ذنوب فعلوها فاستحقوا بذلك هذه العقوبة. يبقى ده تنبيه رسالة إلينا أننا خذوا حذركم انتبه لا تأتي بسبب هذه الأسباب حتى لا تصاب بما أصيب بها ولا القوم يعني حتى لا تصاب بما أصيب بها ولا القوم. خذوا حذركم ابتعد. يبقى المطلوب لما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة حتى يكون العبرة والعظة ونبتعد عن الأسباب التي بها جلبت هذه هذا الدمار وذلك الهلاك على هؤلاء القوم. ثم قال باب ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال في رواية عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعني فلم أتي حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي؟ فقلت كنت أصلي. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم اللي هي فاتحة الكتاب هي فاتحة الحمد لله رب العالمين. يبقى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يبقى فاتحة الكتاب هي أم الكتاب أم القرآن هي القرآن العظيم هي السبع المثاني كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في رواية أبي سعيد المعلى رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني نادى عليه قال فلم أتي حتى صلي رأيت لما صلى ثم جاء لبيك رسول الله فقال ما منعك أن تأتي؟ فقلت كنت أصلي. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذ دعاكم لما يحييكم؟ فيبين له المسألة يعني يبين له المسألة وبالتالي هو إيه اللي مخلوش يقطع الصلاة ويلبي نداء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة. من الإنسان يكون في صلاة فعلى ذلك يبقى الظن عنده كيف يقطع ذلك. ولذلك مضى حتى أتم الصلاة ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فكان للتصحيح والتصويب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما منعك أن تأتي ابتداء ما منعك إيه المانع؟ قال كنت أصلي. فقال لم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذ دعاكم لما يحييكم. فيبقى له مفهوم المسألة إنه كان في صلاة في نافلة لكن إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب فإيه المطلوب كان يقطع هذه النافلة من أجل الواجب. يبقى لما في تعارض ما بين نافلة وواجب يبقى يقدم الواجب. يبقى بينا قبل ذلك لما الإنسان حيقبل الحجر في طوافه ولكن لا يقبل الحجر إلا بالقتال إذاء الناس لا نقول له لا دع السنة لأن المطلوب أنك أنت عدم إذاء الناس ده واجب. يبقى احنا ما لماذا لم نقبل الحجر من اجل ذلك الوجه من اجل ذلك الوجه. احنا ما ذكرنا قصه جريج العابد ان امه لما قالت يا جريج وكان في الصلاه قال اللهم امي وصلاتي واختار الصلاه لغايه لما دعت عليه في الثالثه ودعت عليه الا يعني يموت حتى يرى او ينظر في وجوه المومسات. ففعلا هذه المراه البغيه يعني لا ارتكبت هذه الفاحشه مع الراعي الذي كان يبيت في صومعته. فشاهد من كده يبقى كان الواجب يبقى أو النافلة تقطع من أجل الواجب. يبقى لما تتزاحم الأمور كده يبقى في الحالة دي تقطع النافلة من أجل الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة رضي الله عنهم ويعلمه دون أن يكون هناك توبيخ أو تقريع، يعني ما كانش فيه توبيخ، ولكن أراد أن هو يبين له مفهوم الآية. يعني مفهوم الآية، إيه اللي منعك أن تأتي؟ كنت أصلي. فعلى ذلك ده عذر وحجة، إحنا رأى أن هي حجة صحيحة وسليمة، وبالتالي لكن بيّن له كان لزاما أن يقطع النافلة ويجيب على نداء النبي صلى الله عليه وسلم. وثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج المسجد؟ يبقى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، ومع ذلك لو هو يعني ما أجابوش ممكن سيأخذ قراره، والله ما نقيله الكلام ده، أنا داته لصالحه هو، فماذا هيفعل؟ يبقى ممكن الإنسان يغضب وبالتالي يقسم بالله سبحانه وتعالى ما أنا مبلغه حاجة وأنا أقول له الأمر ده، ده كان لمصلحته هو. لا، أنظر إلى التعليم، يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، يبقى الحلم وسعة الصدر، وكذلك عدم منع ذلك الخير حتى لو كان بتصرف خاطئ. يعني سيد المعلى رضي الله عنه يبقى كان لازم يجيب، لكن لو لم يعلم فكان التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مضى في تعليمه ما نداه من أجله. قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد فذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني القرآن العظيم الذي أوتيته. يبقى السبع قالوا، يبقى ده بتبين أن البسملة في الفاتحة آية من الآيات، لأن هي دي تبقى الآية السابعة، يبقى الفاتحة والسبع المثاني بتثنى دايما في الصلوات. قال: هي أم القرآن، هي السبع المثاني، هي القرآن العظيم. قلنا لأن القرآن الفاتحة هي بيان مجمل كده لكل معاني القرآن، لكل معاني القرآن كله ده أجمل في الفاتحة، يبقى لما أجي أقرأ كده القرآن كله أخرج بهذه النتيجة، استخلص هذه النتيجة اللي هي في فاتحة الكتاب، كلام عن رب المعبود سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبودية دون سواء، وآدي الحيثيات، إقرار الإنسان بعبودية رب سبحانه وتعالى وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، طلب الإنسان لدائم رب سبحانه وتعالى وأن يوفق إلى طريق الصالحين ويجنب طريق أهل الغواية والضلال، أولا الذين انحرفوا بعدما كانت أمة قائمة على كتابها انحرفت عن هذا الكتاب من يهود ونصارى. يبقى ده أدي الطريق المستقيم الموصل للجنة، وأدي سبيل المجرمين الموصل إلى النيران. يبقى الفاتحة هي يبقى نتيجة مستخلصة من قراءة الإنسان للمصحف، هنجد نخرج بذلك الأمر. يبقى صلاة الذين أنعمت عليهم دي صورة مرئية، أنا شفت الكلام دوت من خلال قراءة القرآن، غير المغضوب عليهم الضالين شفت الكلام ده خلال القرآن. أقول لك صراط الضالين إزاي، طريق أو سبيل المجرمين إزاي، أهو ما القرآن وصفه لنا تماما، سبيل أهل الرشاد والمؤمنين إزاي القرآن وصفه لنا تماما. فلما بطلب بطلب عن بصيرة، يعني قلنا لك فصل لنا الطلب بتاعك ده، يبقى يستطيع أن يفصل ذلك. لما أقول أطلب كده يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لو سألتك أنت بتطلب إيه؟ قول لي ما أطلب الصراط المستقيم. طب حدد كده معالم الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، طب أنت عارف شكله إزاي؟ أنت بتطلب حاجة مبهمة، حاجة يعني ملهاش كده تصور، ولا حاجة أساسا واضحة أمامك؟ تبقى واضحة أمامي، طب أجيبها منين؟ من القرآن. يبقى لما أجي أنا في النهاية كده باجي أقرأ الفاتحة، يدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الصورة تفصيلية أمامي كده، أقول لك تصفاتهم إيه، سلوكياتهم إيه، أحوالهم إزاي، ما في القرآن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى زي ما إحنا كده نقول: يا رب يا رب ما تكتبش علينا اللي كتبته على قوم نوح وقوم يهود، قوم عاد، قوم هود، وثمود، قوم صالح، ربنا سبحانه كتب عليهم ايه؟ طب ليه كتب عليهم الدمار والهلاك؟ ايه السبب؟ ايه اللي ارتكبوه؟ يبقى يكون على بصيرة عشان احضر الجانب ده، يبقى غير مغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى في كل نقضنا بذنبي، ايه السبب ان ربنا اهلك عاد قوم هود؟ ايه السبب اللي اهلك بيه ثمود قوم صالح؟ اللي اهلك بيه مدين قوم شعيب؟ اهلك بيه قوم لوط؟ وهكذا، ايه السبب؟ يبقى في سبب لازم اعرف السبب عشان اكتنبه. ولما اجي ادعو كده ما بدعوش بحاجه مبهمه، حاجه ملهاش كده تصور، يبقى لازم ادعو وانا عندي تصور واضح. يبقى ادي صراط الذين انعم الله عزوجل عليهم، وده ادي سبيل المجرمين، واضحه واضحه، طريق واضح. والا لو انا مش هميز ما بينهم يبقى ممكن يسلك الانسان سبيل المجرمين ولا يدري، واترك سبيل المؤمنين وهو لا يعلم. فالمطلوب امشي في الطريق ده وما امشيش في الطريق ده. فاقول لك خلي بالك في طريق من الطريقين، في طريق كده نهايته مظلمه. فذلك يبقى انا هستفسر، طب الطريق ده اعرفه ازاي، اميزه ازاي، طب في اشارات في علامات ولا لا، حد انا اسال اسئله دهيت. فهو برضك نفس الكلام، غير المغضوب عليهم الضالين، دول ضلوا ازاي، انحرفوا ازاي، ما دي امه على كتاب كانت انحرفت ازاي. يبقى لازم انا اقف كده ابقى على بصيره من امري حتى لا تنزلق القدم ولا يشعر الانسان. فهي هي القران العظيم، هي سبع المثاني، هي ام القران. ثم ذكر باب التالي، باب قوله الذين جعلوا القران عظيم، ونرجع عنه كلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. كما ذلك القدر، اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.